الخوف يتحلل خلاله، فإما أن يكون نام في عرائن أو نام على سطح أو وضع تحت الوسادة خيطين، كلما استيقظ نظر إلى الخيطين حتى يتبين له أيهما ظهر ليمتنع من الأكل والشرب كما أمر الله سبحانه وتعالى، فصف عليه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدي بن حاتم، قال يا رسول الله كنت أعالج الليلة ليتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال يا ابن حاتم إذن لو وسادك عريض أو إنك لعريض قفا، أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم لو كان الخيط الأسود الذي عناه الله عز وجل تجعله تحت وسادتك فكانت الوسادة عريضة جدا، فكيف تغطي ضوء الفجر بالوسادة؟ أو كان قفاك الذي اضطجعت على ذلك الحبل عريض حتى يغطي الخيط الأسود من خيط الفجر. هذا هو الصحيح، خلافا لمن ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالبلاد إنك بليد لأنك عريض القفا وعريض الوسادة، فمن كان عريض الوسادة فيكون أبله بليد ولا يتفهم، ليس هذا معناه، فإنما معناه لو عني الله بذلك ما عليك أنت لا عجزت الوسادة عن تغطية الفجر ضوء الفجر أو خيط الفجر. وكلمة من الفجر إن صح نزولها متأخر لا تكون في قصة عدي بن حاتم، لأن عدي بن حاتم أسلم متأخرا، فلعلها حصلت في بعض الناس متقدم فيما سبق، حتى يتبين، ما قال سبحانه حتى يظهر لكم أو يبين لكم، إنما قال يتبين يدل على أن الإنسان له أن يأكل ويشرب وإن شك في طلوع الفجر حتى يتيقن، فإذا تيقن ويجلس في غرفة من هذه الغرف التي هي شذذ الآن ومحكمة أو الضوء باهر ولا يدري لا يعلم الفجر من غيره، إنما نزلت الآيات في شأن أقوام كان ضوءهم ضوء القمر وضوءهم ضوء النجوم، فإن كانت عندهم سرج فسرج خافتة لا تضيء إلا ما بين يديه، فإذا قطع الفجر انتشر ضوءه وعلموا به، فإذا كنت كهذه الحالة فحينئذ كل واشرب حتى يتضح لك تماما الخيط الأسود، تتيقن حينئذ طلوع الفجر. ما في هذه المدن التي ملأ الضوء فيها الأفق ما تعرف الفجر متى طلع إلا باستعمال المنبه واستعمال المؤذن واستماع المذياع حتى تعرف ذلك، أو بالتوقيت من عرف انتساب، لكن أهل البوادي والقرى والبعيدين عن هذه يعلمون حينئذ إذا طلع الفجر طلوع الفجر ويتبين له. الشاهد أن الأكل والشرب مغيم بغاية حتى يظهر لهم طلوع الفجر ويتضح لهم ذلك، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر متعلقة بالخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، من الخيط الأسود من الليل، كلمة من الليل محذوفة لدلالة من الفجر عليها، كلمة من الفجر متعلقة بقوله سبحانه وتعالى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أمر الله عز وجل إذا ظهر الفجر أن يمسك الإنسان، أخذ منها أهل العلم أن من باشر أهله ثم نزع مع الفجر وأصبح جنبا صومه صحيح، أن من أصبح جنب صومه صحيح يغتسل وصومه صحيح، لا يقال أن من أصبح جنبا لا صوم له، قد يكون هذا في أول الإسلام وظاهر الآية أن الله عز وجل قال حتى يتبين، فدل على أن هذه الأفعال جاز أن يفعلها الإنسان حتى يظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين له. وكذلك الأكل والشرب، كل واشرب حتى يظهر له. وأهل المدن لما كان اعتمادهم على المؤذن، والمؤذن في هذه الأيام الحمد لله غالبا إن لم يكن دائما لا يؤذن حتى يدخل الفجر ويظهر بالتوقيت والتجربة. فإذا علم الإنسان ويتيقن ثم سمع الأذان فليكف حينئذ، لأن الله عز وجل جعل هذه الغاية، إن الله عز وجل جعل هذه الغاية منتهى التحريم من أكل والشرب والمضاجعة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أمر الله عز وجل بأن يتم الصيام يكمله إلى الليل، والليل يحصل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس وغاب قرص الشمس حل حينئذ الأكل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر يعني شرعا وحكما، حتى ولو ما أكل شيء فأنت في حكم المفطرين، ولو لم تتناول شيء فأنت في حكم المفطرين. ولذا المبادرة بالإسراع بالفطور بالأكل فإنه من السنة لتفعل ما أمرك الله به عز وجل وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسارعة من الإفطار من السنة، لا يعني التأخير ليس من السنة، تأخير الإفطار ليس من السنة، الإسراع فيه كما أن تأخير السحور من السنة. ثم أتم الصيام إلى الليل، كما أن قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تدل على أن تأخير السحور أفضل، أن يتسحر حتى يكون آخر جزء منه قريب من الفجر. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، حتى لما سأل الصحابة كم بين سحوره صلى الله عليه وسلم والصلاة قال مقدار 53 آية. ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا كلمة إلى الليل دل على أن يقول كلمة إلى إذا جاءت في غاية وكان المغاية مخالف لجنس الغاية فيكون الغاية عند الطرف. إذا قلت بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة فهذه الشجرة من جنس الشجرة المباع، فتكون كلمة إلى حرف غاية وذات المغية داخل في الغاية. إذا قلت بعتك من هذه الشجرة إلى هذا الجبل بستان عندك، فقلت بعتك هذه الأشجار من هذه الشجرة مبتدأها إلى هذا الجبل دل على أن هذا الجبل لا يدخل في البيع لأنه ليس من جنس مغير. عرفنا هذا؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين، ثم أتموا الصيام إلى الليل طلع الفجر. كل من طلوع الفجر إلى الليل، الليل ليس من جنس الفجر، الليل جنس آخر، فدل على أنه ينتهي الصوم بأول جزء من الليل، أول جزء من الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ينهى الله عز وجل عباده الصائمين أن يأتوا نساءهم في حالة العكوف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ليس معنى الآية ولا تباشرهن في المساجد وأنتم عاكفون، لا، معنى الآية ولا تباشرهن حالة كونكم عاكفين في المساجد، لأنهم كانوا يخرجون للوضوء ودواعي الوضوء، فإذا قضوا حاجتهم في المنازل من الوضوء ودواعيه وأسبابه النواقض ذهبوا إلى نسائهم فعافسوهن وهم كانوا معتكفين، فأنزل الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حالة كونكم عفوفا في المساجد. جاءت هذه الآية في آخر آيات الصوم فدل على أن الاعتكاف في آخر الصوم، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، لأن هذه الآية جاء الاعتكاف فيها في الصوم، فلا يكون اعتكاف بدون صوم، لا بد من صوم، وأن يكون في آخر الشهر في رمضان، وأن الاعتكاف لا بد أن يكون في مساجد، ما يكون في غير المسجد، لا يصح أن تعتكف في بيت ولا في رباط، ولا يصح أن تعتكف العفوف الشرعي في مستشفى ولا غيره، إنما لا بد أن يكون في المساجد. واختلفوا هل يصح الاعتكاف في جميع المساجد أو في المسجد الذي تقام فيه الجمعة مسجد الجماعة، فالصحيح أنه لا بد أن يكون في مسجد الجماعة تقام فيه الجمعة والجماعات، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك اسم إشارة أي لما مر من المنهيات، فلا تباشروا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام النفل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما بين الله عز وجل أنه نهى عن مباشرة كذا في حالة الاعتكاف، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الأكل والشرب في نهار رمضان، ذكر الله عز وجل أن هذه حدود الله، الحدود هي الفواصل، أن هذه النواهي حدا والأوامر من حدود الله عز وجل، أي من الآيات التي جعلها فواصل وبينات ومعالم واضحات، فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها، لم يقل سبحانه وتعالى فلا تعتدوها كما قال في آيات تأتي بعد هذه الآيات، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال هناك تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهنا قال فلا تقربوها، فلا تقربوا يبدو من استعمال هذه اللغة أن الله عز وجل يستعملها في الأمور الهامة التي يكون المكلف فيها ذا تقوى شديد يستطيع أن يمنع نفسه من التصرف فيما نهى الله عز وجل عنه أو فيما أمر الله به، ولذا لم تأتي في القرآن إلا في مثل قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والزنا ودواعيه شديدة والإنسان يغالب نفسه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لأن المال زينة كما سمعنا القارئ إنه لحب الخير لشديد لحب المال، بعض الناس لا تستطيع أن تأمنه على مال سريع خيانة فيه، بعض الناس لا تستطيع أن تأمنه على نساء سريع الخيانة فيه، الله عز وجل يقول فلا تقربوها، ما قال فلا تأتوها، قال فلا تقربوها، فلما نهى عن القرب يعني القرب أي الملابسة التي ليست ملابسة هذا الإثم وإنما هو الذنوب منه، فنهى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، الملوك لهم حمى في أراضيهم وأفطاره ولا يصح الاعتداء عليه. ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله هي المحارم، فلا تقربوها، لا تقرب منها لأن فيها اعتداء على المحارم، إذا قربتها يوشك أن تقع في المحرم، يوشك أن تقع في المحرم، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك أي مثل هذه البيان، الكاف حرف تشبيه، وذلك اسم إشارة، أي بيانا مثل هذا البيان الواضح البين، يبين الله آياته للناس، آياته المحكمة التي نتلوها والتي ينزلها والتي هي معجزات، يبينها للناس جميعا لعلهم يتقون، يتقون غضب الله عز وجل فيأتون ما أمر به وينتهون عما نهى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد.